الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرات سورة القلم نويلنا سورة نون سورة القلم بمجرش آية هم ما أنهم يقرأ كأمسان دنياو آية بسورة القلم اسك سورة الحق سمن تنياو آية سورة الحق كان اسك سمنت قن مجمّر يا سورة القلم أمسان دنياو آية مجرش آية يقرأ الهلتو فما هكذا لتشو بسم الله يسكبا مالتنا የታሉ እንግዲህ እነዚህ ተጅዊድ የተማሩ ሰዎች የታሉ ቃሪዎች በእውነት ነው መላቹ አሁን ከምን ጀማል የምት ከምን ጀማል ነከ እንትኑ ከመስጂድ ሆጀሌ የምትቀሩ ሴቱም ወንድም አሁን ለአድሚኖቹ አንድ ተዛዝ ይሰጣል በሙሉ ባንድ እንዲያርጉ ባንዳርገው እንዳትገቡ ዚህሩ ሩሙ አስተማራችሁ አይደለም ሩሙ ቁርአን አስተማራችሁ እኛ ላስተማርካችሁ ግን ሩሙ አስተማራችሁ ለሩሙ ቁርብ ትባሉ እንቢ ስትሉ እነት የነው ባንድ እናርጋችኋለን ሂዱና ሌላ ሩም እዛ ኮብሉ ሎንጂ እዚህ አትማሩ ካሁን በኋላ የማትቀሩ ከሆነ ከሩሙ እናባራችኋለን ስለዚህ ማን ይቀራ እንግዲህ እናንተ ካልቀራችሁ ንገሩኝ እስቲ ማን ነው የሚቀራው ሳይቀራ ተፍሲር እኔ አልፈቅድም ቁርአን ይቀራል ከዛ በኋላ ተፍሲር ይደረጋል በመጨረሻም እንደገና ይቀራል አይደለም ስለዚህ በዛሬ እለትና ለመጣው ሳምንት የማትቀሩ ከሆነ ሐቂቀተን ከሩሙን ናባራችኋለን ይሄኔ ምታይ ነገር ይሄ ነው ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي. سورة القلم كسنت نبر أستاذ سيعور ونبرنا أي سمم خمسة عشر أستاذ أي سمتم أوكي أعوذ بالله من فوليوم أوه إن شاء الله بقى شيء مايك فري بعد تسمع قبل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ ابو انيس من ما يسمام نبره مايكون استكاكلونا ان شاء الله احلام يانچين بتام زقتهنيا نو فوليوم زقتهنيا نو يسمال گين زقتهنيا نو ان شاء الله انداچو تولو قرو ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أياما حسوما، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة القلم، قديه سورة القلم نون بلن جمرن اسكما جرشاو سلا مشركو تشبزو تناقر الله سبحانه وتعالى بزو أسفري نقر تناقر سلا مؤمنو تشو تناقر أهون بمجرشا نزا قريشوش نزا مشركوش الله جزا تشو يكفلا تشونا لنبياتشن بحسدنا ملكي ايوتنا واتشو نبر بات آميت ألواتشو نبر تولون دي موتو تولو يعني شيطان اندج او تباتشو تولو يعني انكفات اندي اغنيو يمنيو نبر بتلي بحسدنا حقيقة بحسدنا انا بأين سو يمي موت بنور نبياتشن يموتو نبر مكناتهم كباد يأين انتن يودك اتشونا برك النزاق ورشوش من دنو بنل لأنه قال ربي الله بس نبياتش صلى الله عليه وسلم من منجل الله تشوم قال لا إله إلا إله واحد نسل من إلاله لا آلهة كثيرة جدا لمن إله عند تلاله ينو تلاله تشوم قدي بمريت هل تتعلم برست هل تتعلم بغنزب التطالوم بغربتنا منم نغير يلاچوم انديوم محمد الامين يبالو نبر الصادق المصدوق يبالو نبر لكن لا اله الا الله قالوا بهالا طلاتوچ هونو نزي قريشوچ نبياچن صلى الله عليه وسلم كبيت سيوطو قريشوچ تسبسبو اين اين ياچو نبر يقول لمحمد اكهدو سيامركو وبتنا ما شاء الله قرماو مني مثلا يتاباتو تولو بيموت دي وره تكتايوش بزو أغني توالا هون علو إن أو بكر نا عثمان نا علي هون كو تكتايوش يبزو كون أمي حدو أتأفان كو سويو يقول له دمو من أينت وبتنا يالو من أينت سنسرقتنا يالو منها من يالو بحس دنا نا بمتن يايوت نبر بتالي كبيت وقتو ودى مسجد سيهدو كمسجد وقتو ودى بيت سيهدو بزي عينتي ملكتواتشو نبرنا عندان دقزي نبياتشن صلى الله عليه وسلم يعني يموالا قد نقر ياسايو نبر مالت يسكر سو اندزي تنش ودك عين ودك رامك ناتو تملكتو يا امسا سلسا سباش عينسي ودك عباتشو انهن انت بنهونا نتشلم نبر لكن نبياتشن صلى الله عليه وسلم تلك ينبوا لبس سلبسو يا رسالة لبس سلبسو نونجي النزاق قريشوش أبزانيوش مشركوش النكافيروش ከጅንና ከሸይጣን የተባበሩ ስህር የሚያደርጉ የነበሩ በሙሉ ለነቢያችን አይን ሲያወድቅባቸው ነቢያችን አንዳንድ ጊዜ አካሄዳቸው ይቀይሩ ነበር ትንሽ እንትን የአይን እንትን ምልክት እና አላህ ምን አላቸው ወኢን የካዱ ለዚነ ከፈሩ ለዩዝሊቁነከ ቢአብሳሪህም በአይናቸው እኮ ሊያጠፉህ ይፈልጋሉ በል ሊያጠፉህ ነበር የኔ ጥበቃ ካልሆነ በስተቀር እኔ በጣም ቁረሾቹ በአይንና በማየትና በሕስትና ሊያጠፉህ ሊገሉህ ትንሽ ነው የቀራቸው ግን የኔ ጥበቃ ነው ያለህ አላቸው ወኢን የካዱ ለዚነ የካዱ ማለት ምን ማለት ነው ተምረናል ካደ የካድ ያኒ ይቀራረባል ወደ እንትኑ እንኳን ባይገባ مثلا النبياتشن من يلالو كاد الفقر ان يكون كفرا دهنت كبزا بتام دهنت كاتك هاند عند سو يعني خلاص بتام يبساجنا بتام ينددنا الدنيا طبب ستلو ود كفر يغبال ويم كالله غا يمياسقطا نغير يناغرال مندنو يني الله علني اياكم انين بتشا نو ميقطعن مندنو الله دمو سيل ወደ ኩፍር ይገባል ካደ ልፈቅሩ ካደ ምን ማለት ነው ያኒ ደሃው ከፈረ ማለት አይደለም ደሃው ከብስጭትና ከመናደድ የተነሳ ወደ ኩፍር ሊገባ ትንሽ ነው የቀረው ማለት ነው እዚህ ደግሞ ወኢን የካዱ ለዚነ እነዚህ እኮ ትንሽ ነው የቀራቸው አለዚነ ከፈሩ ለዩዝሊቁነከ ቢአብሳሪህም በአይናቸው እንዲገሉ ለማ ሰሚዑ ዚክር ነቢያችን ቁርአን ሲቀሩ በካዕባ ስር ሆኖ ቁርአን ሲቀሩ ወይም በቤታቸው ሆኖ ቁርአን ሲቀሩ አንዳንድ ቁረሾች ተሰብስበው ይመጡና በዛ በነቢያችን በር ደጃፍ ሆኖ ይሰሙ ነበር አላህ ስብሐ ወተዓላ በቁርአን እንደዚህ ብሎናል ወይም ደግሞ በካዕባ ስር ሆኖ ሲሰግዱ ጮህ ብለው ሲቀሩ ቁረሾቹ መጥተው ይሰሙት ነበር ምክንያቱም ቁርአኑ ደስ ይላቸዋል እኮ ቁርአኑ ቋንቋቸው በቋንቋቸው ስለሆነ ያኒ አቀነባበሩ ያለው ይዞታ በጣም ፍሬ ነገሩ ስለሚረዱት ይወዱት ነበር ላኪን ከፈሩ ቢላህ ስብሐነ ተዓላ ወኢን የካዱ ለዚነ ከፈሩ ለዩዝሊቁነከ ቢአብሳሪህም ለማ ሰሚዑ ዚክር ወየቁሉነ ኢነሁ ለመጅኑን ሙሐመድ እኮ የሚሉት ነገር ሲያጡ እኮ ነው እብድ ነው እንበለው አሉና እብድ ነው ሙሐመድ አሉ ምን ያደረገ ምን ስላደረገ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ ምን ጥፋት ነው ያደረጉ وما هو الا ذكر للعالمين يا الله قال كن يا نببوت يا الله قال الناس انت تامر يا ذا قران سينبوا وهم بسو يعني بسو تنصوا سيقتلوا لا مجنون نو قالت انجدي وندموش ناتوج هيج ايا دمبنيا عينن يمتصبر ايا نشي هيج حفظوات عيني ودقبت سو ይህች አያ ይቀራል ከሷ ጋ ቁል ሁወ ላሁ አሐድ ሶስት ጊዜ ቁል አዑዙ ብረቢ ልፈለቅ ሶስት ጊዜ ቁል አዑዙ ብረቢ ናስ ሶስት ጊዜ እነዚህ ከቀራ ከቻለም ሌላ አያት ይጨምራል እና አይን ተሰብሮ ነው የሚሆነው እንግዲህ አይን ታውቃላችሁ እናንተ የሰው አይን ከወደቀበት አንድ ሰው ያ አይን ያወደቀበት ሰው ከተገኘ ቶታሊ ፕሮብሌሙ ሶልቭ ሆነዋል በቃ ካገኘው ከማንኛውም ነው እሱ የያዘው ወይም ከእጁ ታጥቦ ፊቱ ታጥቦ ከሱ ነጠብጣብ የመጣው አጥከማችተ እንደዚህ አይን ለወደቀበት ሰው ብትረጭለት ቀጣ ነው የሚነሳው በነቢያችን ጊዜ ተገኝቷል ይሄ ነገር ስለዚህ የአይን ያወደቀው ሰው ከተገኘ ልብ በሉ ያዙኝ እዚህ ላይ አይን ያወደቀበት ሰው የወደቀው ሰው ከተገኘ ችግሩ ተፈታ ማለት ነው ትጠረው አለ እሺ ከዛ ኋላ ውዱ ያረጋል ወይም ደሞ ማንኛውም ሰውነቱ ውሃ እንትን ያድርግና ከዛ የቀረ ከሰውነቱ የቀረ ውሃ አርገህ ለዛ ሰውየው አይን ወደቀበት ትረጨበት አለ በፊቱ በሁለት ክልቦቱ በስተጀርባው በእጁ ምናምን ትረጨበት አላቶል ይነሳል ምንም ነገር አይኑ ይጠፋል خلاص በነቢያችን እንደዚህ ተደርጎ ነቢያችን ለአንድ ሰው እንደዚህ አድርገው ነው አይን ያገላገሉት ማለት ነው እሺ እና ممكن አንድ ሰው ይጠይቃል طيب አይኔ ያወደቀ እኮ እንጠረጥረዋለን። ግን ምን እንበለው? አንተና አይኔ ያወደቅክብኝ እንላለን? ወላሂ እንደዚህ ማለት አይቻልም። እንግዲህ ግን ምንድን ነው በማንኛውም ሲስተም በቤትህ አምጥተህ ያኒ እጁና ያኒ ፊቱ እንደሚታጠብ ታደርጋለህ። ለምሳሌ አንዱ ዓለም ምን አለ፣ አይን ያወደቀበት ሰው ባለ አይን እንደዚህ የምትጠረጥረው ከሆነ ወይም ደግሞ እርግጠኛ እሱ ከሆነ አንድ ጊዜ ምሳ ወይም ደግሞ እራት ጋብዘው አለ። ከዛ በኋላ እንትን ጮማ ጨው የበዛበት ስጋ ስብ የበዛበት ምናምን ታበለዋለህ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከበላ በኋላ ግዴታ እጁ መታጠብ አለበት፣ ምክንያቱም ጮማ ነው፣ በርበሬ ነው፣ ቅመማ ቅመም ነው እንደዚህ። እና ልታጠብ ብሎ ወደ ቧንቧው ሲሄድ ዛሬ ውሃ የለም ትለዋለህ። ዛሬ ቧንቧው ተቋርጣለች ግን ውሃ አለን፣ ትልቅ ሳህን ታመጣና እጅህ እዚህ ታጠብ ትለዋለህ። ዊዳውት ኤኒ ኮንሽስ ያኔ ሳያውቅሱ እጁ ይታጠብና ከዛ በኋላ በዛ የታጠበበት ውሃ አድርገህ ለዛ ትረጭበታለህ። ተገላገልክ፣ እሱም አላወቀም፣ ያኔ በችግርም አልገባህም። አይን ያወደቀበት ሰው ከታጣ ከነጭራሱ አላውቀውም ካልክ ግን አሁን ያልኩህ ነገር የአይን አያቶች አሉ። وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين እንደዚ ሌላ ደሞ ሌሎች አያት አሉ። አንድ 5-6 አያቶች እነሱ ከቀራህ ከቁላዑዙና ከቁላዑዙ ከቁል والله احد الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يشفيه ዛሬ አይኑ ካለቀቀለት ነገ ካለቀቀ ከነገ ወዲያ ብቻ አንተ ተስፋሳት ትቆርጥ። በተለይ ህጻኖች ወንድሞች ህጻኖች በተለይ ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ህጻኖች እና ህጻኖች ሴቶች ያኔ ትናንሽ ማለት የኔው 3 አመት 4 አመት እንደዚህ በቃ ውበት አላቸው። ከውበታቸው በላይ ደግሞ እናቶች ትንሽ እንትን አቅል የላቸውም። ጥሩ ልብስ አልብሰው ክሬማት ምናምን አድርጎ ጸጉራቸው በጥሮ ምናምን ሰው ዘንድ ይሄዱና ከዛ በኋላ አይን ይወድቅባቸዋል። ያ መርአ አንቺ ሴት አንድ ነገር ላሳውሽ፣ ብዙ ጊዜ ያልኩት ነገር ነው ልድገመው። አሁን አንቺ የሁለት አመት ልጅ አለሽ፣ ወንድ ነው፣ ቆንጆ ነው። ከቆንጅናው በላይ ደግሞ ክርስቲያን ዲዮር በክርስቲያን ዲዮር የተሰራ ጥሩ ልብስ አለበሽው። ጸጉሩ በጣም እንትን ነው፣ መስተዋት ነው። ሰውነቱን በጣም እንትን ነው አይደለም። አሁን ሰርግ አለ ተብሎ ወይም አንድ ፌስቲቫል አለ ተብሎ ልጁን ይዘሽ ትሄጃለሽ። ሴቶች ብዙ አሉ እዛ። እኔ አንድ ነገር ላስታውስሽ፣ አንዲት ሴት እዛ ልትኖር አትችልም። 6 ሴት ልጅ የወለደች ወንድ የምትመኘው አለች የለችም? ብዙ አሉ። እና በምን አይን ነው የምታየው ይህን ልጅ? በቅናት አይን ነው የምታየው። ምን ይሆናል? ጠብ ይለው በቃ ይታመማል። እሺ፣ አንዲት ሴት አለች 20 አመት ከባል ዋጋ ያልወለደች መሀን የሆነች አለች የለችም? አሉ እንጂ። ይህን ልጅ ስታይ ምን ይሰማታል? ቅናት ይሰማታል። ይህን አይነት ሁሉ አታስቡም እናንተ ሴቶች? በቃ እናንተ ዴኮር አድርጋችሁ ልጆችን ወደ ስብሰባ ቦታ ትሄዱና ከዛ በኋላ ልጁ ሲመለስ አንዱ ምን አደረገ ታውቃላችሁ? ቆንጆ ልጅ ነው፣ ገና የአንድ አመት ተኩል እንደዚህ ነው። ሴቶቹ ሲያዩት ቀጥታ ወደ ቤት ሲመለስ እናቱ ጡት ብትሰጠው እምቢ አለ። ምን ብትሰጠው? ጡት ብትሰጠው፣ አክስቱ ብትመጣ፣ ምን ብትመጣ፣ ሁሉም ጡት ቢሰጡት እንክት ብላ እምቢ አለ። አልዋጥልህም አለው። ከዛ በኋላ በቃ ሰውየው ከሳ በቃ። እንዲያውም የፕላስቲክ እንትኑ የፕላስቲክ አርቲፊሻል ወተት ቢሰጡ እምቢ አለ። እንግዲህ ምን ሊያበሉት ነው? ያኔ ዳቦ አይበላም ሰውየው። ህፃኑ በጣም አይን ወደቀበትና በጣም እንትን ሆነ፣ ከሳ። እኔ ራሴ በዚህ በአይኔ ያየሁት አብረን የነበር ነው አንድ የሮያል ፋሚሊ አሚር ነው፣ ሳኡዲ ነው። 3 አመት አብረን ከሱ ጋር ነበርኩ። እኔ እንዲያውም ወደ ፈረንሳ፣ ወደ ስዌስራ፣ ወደ ኢጣሊያ ምናምን የሄድኩት ከነዚህ ሰዎች ናቸው። 2 ወንድማማች ናቸው እና ይዣቸው ይሄድ ነበር እኔ በአውሮፓ። ይህ ሰውየው ቆንጆ ነው የ18 አመት ልጅ ነው እህቱ አለች የ25 አመት ልጅ ነች አገባችና ከዛ በኋላ ሰርጉ ተደገሰ ማሻአላ ኡመራ እና እነዚህ ሮያል ፋሚሊ በሙሉ መጡ ሴቶቹ ሳውዲ በጣም ብዙ ተሰበሰቡ አሁን ሙሽራው ጥሩ ልብስ ለብሶ ይመጣና ያቺ ሙሽሪት ደግሞ ነጭ ልብስ ለብሳ ምናምን ባንድ ወንበር ቁጭ አለች ከዛ በኋላ ሙሽራው ደግሞ መጣ ሙሽራና ሙሽሪት በሁለት ወንበር ቁጭ አሉ እሺ አሁን ወንድሟ መጣ ታናሽ ወንድሟ 18 አመት መጣና ቁንጅና ብትሉ ሳውዲ ነው እንግዲህ በጣም ነጭ ቀይ ነው እንደገና ሻዕሩ ጸጉሩ ብቻ ታይቶ አይጠገብም እና መጣና ወንበር ሰጡት ከእህቱ አጠገብ ቁጭ አለ ሴቶቹ አይናቸው አፍጥጠው ፍዝዝ አሉ በቃ ሲያዩት እኮ ነው ቁንጅናው ትንሽ ነው ምናምን እንደዚህ ሲያዩት እሱ ደግሞ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ፈገግ ሲል ምን ሲል ቀጣ አይን ወደቀበት ሰውየው ሰርጉ አለፈ ለማግስቱ ጥዋት ከእንቅልፉ ተነስቶ ልብስ እየቀየረ ራሱን ለማበጠር ብሎ መስተዋት ላይ ሲቀርብ ይህ የጠጉር ማበጠሪያ ነካስ ያደርገው በሙሉ ጸጉር ሄደዋል ይረግፋል በቃ ልክ እንደ ቅጠል የደረቀ ቅጠል ይረገፈ ረገፈ ረገፈ ያኒ ሶስት አራተኛው ጸጉሩ ሄደ ወለ በቃ ለቀሰ እናቱ መጣች እህቱ መጣ ምን ቀጥታ ተሸክሞ ወደ ስፓኒያ ወሰዱት ስፓኒያ ማድሪድ ገብቶ በ25000 ዶላር በ25000 ዶላር አሜሪካ አርቲፊሻል ጸጉር አደረጉለት ምንድነው ይህ አይን ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكته العين حق له حديث صحيح العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين عين حق نو قالو نبياتين انديوم يا الله قدر نو انجي قدر الله كقدروا قضاء القضاء والقدر الله كوسن عند نجر اي فرسم الله يوسنوا اندزي سلهونا نو انجي يعني قدرا يميافرس بينور بزي هالدنيا عين بتشا نبرتش عين قدرن تفرس نبر جن يا الله قدر يميافرسو نغير يلم عين بتامت نو انديوم الله نبياتهم اللي قالوا صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني عينك هو يغدلالالو تدخل الرجل القبر عينك ودكبتي بقى قدقد بلو منامن يموتال او عيني يغدلال وتدخل الجمل دمو بذا غزي بنبياتين صلى الله عليه وسلم غزي جمل مالت بمل تلقو حبتنا تلقو نبرت نبر انا عند سو متو عند جملن بدنب ايتو كوددات لذيج جمل كوددات عين ياودقباتنا كذا برات ودقنا بالبيتوچو متو اردو سغاوا بدست ياسغبونا يبلواتال ما نو يغدلات يغدلات عين نو طيب ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا كل غزي دعاء سيادرغو من ينبر اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ثلاث غزي اندزي يلو نبر كشيطان كعين اندزي بقى الله مارني ارقلني ارداني يا شيطان انتنا ملكفت ويم دمو يا عين كزي حرق اللي يقول نبر النبي عليه الصلاه والسلام اذا وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر الذكر يعني القران النبي عليه القران سيقروا بتعام يمسطوا نبر انتن قريشوشنا طيب لمن يامنهم لا حسدنا لا حسدنا اللي دومو يعني جهلنت الله كفر فسوق الله يلب قلما الله سلازي كما من يلك بحسدنا نبياتهم بعيناتهم ليغلو يمكروا نبر غن علشالو لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين استي حفزواتنا حصانوچاچو راساچو تاقالاچو عند سو لراسو عين اندمياودق تاقالاچو ايه نغر اوقوت انغدي لمثالي عند سو يعني وطات نو ቀይ ነው ረጅም ነው ቆንጆ ነው እና በመስዋት ሆኖ አፍንጫው ያይዋል ጢሙ ያይዋል ራሱ ጥምጣሙ ምናምን እንደዚህ ሲያዩ ደስ ይለውና ያሰላም በጣም ቨሪ ሃንድሳም ይላል በልቡ እኮ ነው ለራሱ አይን ያወድቀበትና ይታመማል ከዛ አይን ያወደቀበት ፈልጉ ፈልጉ ይባላል ራሱ ነው አይን ያወደቀበት ታቃላችሁ አንድ ሰው አዲስ ካር ገዛ እዚህ ሪያድ ብራንድ ኒው ከውካላ ከኤጀንሲ አዲስ እንትና ወጣት በ125000 ሪያል አዲስ ላንድ ክሮዘር ነው ያመጣት ቶዮታ ላንድ ክሮዘር አዲስ ነች በጣም ቆንጆ ነች እያያት ራሱ የተአጀብ የተአጀብ ደስ አለችውና አይን ወደቀባት በቃ ርትትትታለች በቃ አንድ ሳምንት ሳትቆይ ማለት ነው እና አይን ሰው ለራሱ ሰው ለመኪናው በል ለቤቱ አንተ አዲስ ቤት አሰርተህ لا اله الا الله انتو ما شاء الله لا قوه الا بالله كما نتيلك بيتكو بتاع قنجو كونو صالونو ايتال او سويمينغ بولو كو بتاع يغرمال يوله انديت نو يكو ك لندن يا متاهوتي فرنشو منامن راسو يا دنقال راسو انتن عين يا ودقبتال وين سوتش يعني غوادنيوچو تمسلو مسلو يمطونا عين يا ودقوباچوال ሴቶች እርስ በርሳችሁ ስትገናኙ አላህ ይኸልይኩም ቁሉ ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ አይነን ይሰብራል ይህ ነገር ወለውላ ኢዝ ደኸልተ ጀነተከ ቁልተ ማሻአላሁ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ በሱረት አልካፍ እንደዚህ ይላል እሺ ይህች እንግዲህ ሱረት አልቀለም ነበረች አልሐምዱሊላህ በዚህ ትደመደማለች አልአን ወደ ሱረት አልሐቃ سورة الحاقة وندموش بزو نقويا لنس مكناتهم اللب يمتبربرنا ومتلوت يمتقفرنش سورة الحاقة يسو لب قفرا يمتادمانش والله نا اني من البلاتش بسورة الحاقة مركنا اللي هو تنش صبرو ارقلين بسفي وبدنب كلب وست ያደረኩ ነው መፈስራትና ከነ ተከታተሉ ወንድሞች እኔን ያስደነገጠች ሱራ እናንተ ማስደንገጥ አለባት አለበዚያ አብረን አንጓዝም ወነት አሁን ሱረት አልሐቅ እየፈሰርኩ በዚህ በሎቢ እንደምንሽ እህቴ ደህና ነሽ አው ጥሩ ነኝ እንዴት ነው ስራ ሹክራን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ይሄምን የምታበዙ ከሆነ ልባችሁ ሌላ جوراچو كنيغا مالت نو يدو مو بتام غوجي نو وندموچ اذا يقول سبحانه وتعالى الحاقه هذه من ناحيه التجويد بتجويد رقد 6 حركات نو انت نو اطول مد مالت نو رجم مد الحاقه ملحاقه اندزي نو متسبو ان اندغنا وما ادراك ملحاقه ثلاله طيب يقول سبحانه وتعالى الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه سنت غزي تدغمت 3 غزي عند قال ب 2 عرفته النغرو يبقى عند عرفته النغرو 3 غزي سيدغاغم من يملكتال وندموچ very important ادغنيا مهونون الله بتام سلازيه لماساوق يفلغه مهونون بزو نغر نو يملكتو اذا الحاقه ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة استزاري يتشن فسر هذه السورة بجمرة سورة الحاقة سورة الحاقة نزلت بعد سورة الملك نقدي سورة وشو سيوردوك المتكتل على شو بكتابات شن وبقرآن يتكمت أوتقن بقن متكتل على اللو عندهون يتاونو نبيات شرى اساچون ياسقمطوا اچو ايات لمثالي عند اي وردنا يا حسان يلتال يا معاذ يلتال نعم هيچ ايا كزيچ ايا بوحالا اسقمطات وين كذا بفيت اسقمطات يلنا نبياچن ياسقمطوت نغر نو اشي هذه السوره نزلت بعد سوره الملك تبارك الذي بيده الملك يا مجمر يفسر نو كسوا قطلو نچ يوردچو سميت بسوره الحاقه لمن نو سوره الحاقه يتبالچ لأن سورة الحق اسم من أسماء يوم القيامة يوم القيامة بزو سموش عالو تبلانا لأدلا كسموش عالو الحق القارعة الصاخة الأزفة الطامة እንደዚህ ብዙ ሰሞች አለ እሺ ويوم القيامه في القران يا جماعه ለንገራችሁ ወንድሞች ቁርአን በሙሉ ካነበባችሁ يوم القيامه سم 82 አይነት ስም አለው 82 ጊዜ ተደጋግሞ አይደለም ያልኩት እኔ ኢብራሂም ስራጅ አንድ ስም ነው ያለው ወይም ሁለት ኢብራሂም ትሉኛላችሁ አቡ መሐመድ ትላላችሁ በስ ሌላ የለኝም አቡ አኒስ አቡ አኒስ ነው ወይም ስሙ ነው እሺ بحر الاسلام ስሙ ነው ወይም ቅጽል ስሙ ነው يوم القيامه 82 አይነት ስም አላት طيب لمن دنو الحق تبلا يتسيمتشو لأنها حق الحق جاء من حق ونت يمات أرات أركان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اندالي من امتردتر يللو نجي ميمت أو متو أمسا هلت متو أوفر هندرد ونت هنا نجر مالتنو الحق يهن لما ملكتنو يفلقو الله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة يا لو ونتنياك أن يمايك أرك أن نجي بك أبلو مكستك أن مالتنو وما يقع فيها حق كأنو يمتعل بك أنو يمكسته ومتهي ودمو حق نو نجري هولت نجري عطاك على لنو يوم القيامة يمتعل بيوم القيامة ميقنيونا ميسفرون قروش ميكسدو تولوم حق ناتشو بمعنى دخول أهل الجنة الجنة حق يجنة سوش جنة سيقبو حق نو ودخول أهل النار النار هو حق نقب أين هاتشين سنايو حق مهولون أنك أهلن طيب يقول الحاقة ندقنا من عليه ما الحاقة سؤال استفهامي لتال بقرآن سؤال استفهامي تياك انو قن لما براريا يهونو تياك انو الحاقة هون دي من دنو الحاقة مارتنو ما الحاقة ربما يسأل عنها المشركون ممكن النزا مشركوش الحاقة سيسمو محمد زاريدو مؤبدو لكو إنيا مانا قور كلامة الحاقة من دنو حقا بلوال اندزي لهون شلال ما الحقا من دنو حقا لكن الله سأل عنها تفخيما لها الله لتن يدقمو تلك مهونون لما ساوكمو تفخيم مالت يعني تلك نقر شأني اللونا أتكرو ما يتيا لبت نقر مهونون لما ساوك لتن يدقمو الله سبحانه وتعالى وكلمة ما الحقا ما ميم ألف ما هذه الكلمة واندموش أمرها عجيب والله ما نمسوي ما أو مستيريا زشنشي ما مد النشالو هي أداة الاستفهام مجمرة تياك اي مسلو لما براريا يتسد تياك اينو والعرب تفهم من هذه الكلمة لشيء لم يعلم له شيء أنه يهن ما يميلو قال يميتقمو بت عربوش عند نجر ما ننتو يالتاوك ايه لما تأيه كفلقو ما إلالو مثال ذلك يهنو انقدي مستيرو ما نمسوي ما يقوي عالكواتشو لما نزل المطر زناب كزنب مجمرة زناب كجمرة بزي عربا قروش منالو من السماء وليس له أي طعام وهاون أيوتنا طعم يلوم لا مالح جوان ما دلم ولا حلو سكر ما دلم ولا مر الريت نقر دلم ولا حامد مطت نقر دلم لا لون له كلر يلوم ولا رائحة له شتاء يلوم مد النوال ما هذا كذاك الطلوم ما تبالي علو ما يتبالي لوها مجمر يا بمن قوم دهونا بعاد نو بثمود نو بمن هزب دهونا على كبقن وهو أيونا تأمير لو حلوة دلم ومتاتة دلم مرارة دلم كلاري لو ريح لو تأمير لو ما قالوا ما هذا كذا قتلوا ما اعتبالي يالو هكذا يقول بعض العلماء. وقال ابن عباس كل ما ورد في القرآن وما أدراك بقرآن كياتش لابد بعدها يأتي بيان هذا وسيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك وما أدراك بزوء القرآن هذا لا يتشين وما أدراك كيه مقلتش أو لمت أنا ونقدي وما أدراك كالي لياساوك أسلم يفلقنا الله سبحانه وتعالى وما أدراك يالو لمسالينا من لاله عبد القادر لاله وما أدراك ما عبد القادر عبد القادر يالكوت سلسو متاوقونا قال لي يلنيم نقدي عبد القادر لاساوك تعال جنرال نو بروفيسور نو يهولة تابات نو منامن نو بي أساوك هالله وما أدراك كالكو لما ساوك سلف الله كنو الله دمو وما أدراك قال بقرآن تقل لا بقرآن هلو وما أدراك ملك الكايه ليا ساوك أن سلف الله كنو يه أندنو أدلا طيب لكن كلمة وما يدريك وما يدريك كما تشغل لا نبياتشن ما يقوم لا أمة محمد يقوم ما نمسو يما يقوم نقر السنة وما يدريك هم يبالو اللهم أساوكم بقى يتأيك قال وما يدريك كهوني لما ساوك كالفلقن والله سبحانه وتعالى وما أدراك كالقن سلزه نقر لما وك لما ساوك سلفلقن أوكي قبان مثال ذلك إنه لنقرشو الحاقة ملحاقة وما أدراك ملحاقة كذب هلا يقلصان كذب الثمود من أنبلو يقلصان القارعة ما القارعة أرى قارعة نشي يوم القيامة من دن وقارعة وما أدراك ما القارعة كملوا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يهك أنه هلال لمثال كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة من دن حطمة نار الله المقادة يساوك على الله سبحانه وتعالى يتأيكنا يساوك على لمثال فالقارعة ثم القارعة وما أدراك ما هي جواب مرسوم من دنو واندموج نار حامية أما ما يدريك ما يدريك كما تشغن لمثال وما يدريك لعله يزكى أي قلت سمع الله سبحانه وتعالى أنت عبد الله بن أم مكتوم مسيئو كوستر بله أيهو من أساوك يا محمد السو تروسو لهون الشلال لما من متن كهون من أساوك بلو الزمال الله سبحانه وتعالى أساوك بهلا إشي نا وما يدريك نا وما أدراك تلك لينة هلا تشوهلتم استنك أتل يا أخوة الذي لا يؤمن بالحاقة عاقل ولا مجنون واندموج حاقة بتبالشك أن يما من سو شنكلاتو يسرال ويس ابدنو نقرو نستي يهون هلو تأمر إياي بنقرأ شرال الله إني الله أدلم مجنون نو مجنون تملكتو واندموج بأين يمتاي كتر سفر لله بجرو يمسما كتر سفر لله بإجاتشن يمنركو كتر سفر لله شو تأمرو شياي الله يلم نبا محمد على أمنم قرآن تككلا دلم يميلو مجنون ويس إنما نو بنل النزات إنما سوتش مجنوني لالو النزام مجانين سوتش جن من ما دلهم لالو كلاتهم مجانين ناتشو شنكلات أشوا قدولنهم يهني الكبة مكنيات لمن دنو مسلاشو الله سلام سكرنو الله مسكر لاتشو من عليه قالوا لو كنا نسمع أو نعقل يشنك عليه زلني لو كنا نسمع يوم القيامة كنوا ألم يأتيكم نذير إنزا ملائكة وش ملائكة حجاب من فلق شنو حجاب محاضرة يدركون حجاب إجي شاورجي إشي إن حجاب إجي شاورجي إن لو كنا نسمع إلى لو لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ألو يوم القيامة كنوا جهنم سيقبوا ملائكة وش يتأيك وش ألم يأتيكم نذير رسول المتأمن دي كتاب المتأمن لا تشو من دي دعوة يميارقوا أن نبروا من دي. قالوا بلى بلى نبروا نجي كذا ما تشرشا من لالو لو كنا نسمع راسا شو كنا مسكرالو جرات شو يما يسمان دنبر يمسكرالو لو كنا نسمع مسمات ما يسمالو دمسي يسمالو قالات يسمالو قن بلبات شو يسموم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير بزاب بجحنب دجاف سايقبو نقرو يكوش أشونا أمننا لهون لالو فاعترفوا بذنبهم وانجلون يشمهونو مهونا شو يعني الزاق زي ما سكرنا الله من إلا شوال فسحقا لأصحاب السعير بروهاتشو وديا بلو زور بلو أهون زي يماما قزياد لما هون أهون يجزاء قزيانو إلا شوال ماتنو يا جماعة إني أن نقر لتغيكاتشو ألا ترى ألا ترى إذا تعبت أنت عند سول مسلك سراس سراسي سراسي سراسي سراي يولنا يدرال كزدكم سلو مدهانيتو من دنو أنت هذا لما مدهانيتي يوم تفلقو راسو مدهانيتي متقال بات ودم إذا تعبت غلبك النوم إن كلفي متقالنا يا ودك حال سلا سيدنا عمر سنقروا سيدنا عمر أمير المؤمنين كهونو بهلا سكمي ما تجنس سكمي ما تدرس تني توعكو يتمنى عليه نجار وندمج ما نعمل عليه نجار سيدنا عمر أسر أمت كسدس ور أمير هونو تني توعكو بس هينس منجد بعقل منجد بدين منجد أي تمنى مني جن حق نو انديت حق قال العلماء تنيتو اقوم مالت يماتا ينقلف غزي بيتاچو هدو الغان طفو منامن ادرغو امچاشتو متنيات اقوم طيب مندنو كان ينام من تعب ومن شقاء حزبو بسراچو سلاله بتام ودا يبيتو يهدو من تفلقالاتشو أنا أمير المؤمنين نقندت كسوني الله زند من قدلي من نو يتبدلو من نو يبدلو يالو كان يغلبه النوم انقلفو راسو مطيا ودك أتشو نبر انجساتشو أدلمي مودكو انقلفو راسو يسولي دكام ماسل هنا متن ياسل اللبت بك يهدو بمن قدي تنيو نبر عندما هرمزان يتبالو يفارساويان تلوكو مري تاسروسي متا يتنو يغنيات شو الگلاي تنس تنك أمارو أرلم هلت جامات شو بترسات شو سرادرگو إزا مسجدات أقب براحو تنيتون يغنيات شو كذبو هلا يتهل أمير المؤمنين يتهل أمير المؤمنين عند فوق عينا إيه أمير المؤمنين أرلم طيب أمير المؤمنين يتهل لأيو من دونهم تأبقوا سو كبارغو أكليل زودارغو بتريزو منامن يكورا لا أيه الناس سيدنا عمر هلتج أمو تنترسو باند مريت تراب بتراب لا يتنيتو أيهو يهنا أمير المؤمنين قالوت من دونه شون أنت بنينا متحفزوت يهنا أمير المؤمنين أو هذا هو الذي دوخ العالم اسكا أقراتشو يقبا اسك سيبيريا يدرسي اسك نورث افريكا يدرسي عربا غوروش هند اغر يدرسي كفتن يو مري يهنو جامو تنترسو يميتن يو كزامن علي سو يو عدلت فنمت لا مش عدلت فنمت لا عدلت فأمنت فنمت علو فتحس لا درك أمانا قنيه أمانا سلام قنيه تنيا عندهن نقوس أمتته باند برها تنيا بتلو أي متأبة تمتنو عمر بهيدا بات بدي كام انكل في تلو نبر ماتنو سلزي إني لنقراشو يا أخوة ألا ترى إذا تعبت بتقام كدك كمك غلبك النوم انكل في مطوية ودكال تنيا لي. ثم إذا أخذ الجسم ما يكفيه يعني تسونت ترو رفتك اغنيك اتقب بوهالا من الراحة استيقظت بر بلت النساء لك انكلفو. فنقول لك أيها الإنسان الذي أنامك هو الذي يميتك، والذي أيقظك هو الذي يحييك ويبعثك يوم القيامة. ياستنيه جيتا السنم ياموته كنكلفيه كسكسا جيتا كمريت كسكسو ودى حشر يوم يستنيه السنم. سلزي هلتم أندناتشو أنت ستود تتنياله. أقسم بالله عند سو الانكلف لما نور لما يتشل كنكلف دمو سونت سيت أقب يكسكسال لك دمو أهون الله نو يوم ياموته إدميه سيدرس كمريت ميكسك سيدمو السنو يهين ياوك أمي كافر سو عقل اللو اندموش عقل اللو ليلة. ألا ترى يا إخوة الماء الذي تريقه في فرج زوجتك يعني كبلته هو التو سبرم مالتينو يه ما يهو يعني فساش نقر سبرمو بانتنو بمسته بلت يمتافسو هو حي ولا ميت؟ قال العلماء هو ميت فساش نو روح يلو بقى يعني يمقب سب السب نو تكماشتو عندو تتعرتو وطا اندازي بتيزو بقى اندا كريم اينت نو زنبلو فساش نو من امتن يلوم روح يلوم. بل سماه الله الله بالقرآن ماء مهين مهين حقير من امترقم يلو دكام ما فترة روح يلو بلو لسبرم اندازي بلو نيسي يومون بالقرآن سماه ايش ماء مهين وهو ماء ميت يموته وهانو سبرم. فإذا دخل الرحم كبلت وقته بنات مهسن بزاء بمسته مهسن كقبع واختلط بماء المرأة السوار أمو فساشا اللات هلتم سيقنانيو بعد شهور كورات بهلا دب وأصبح كائنا حي. انتيتي متاري نقر هلتم وهاو هوتي لله شو سيقنانيو بزاب سورش ألما بمحسن الله بمتشلو هنتا لجو من كساك سيجمرال روح قبابات سقاو أتن تستكاكلي أينو أفنشاو منو هول تستكاكلي تنان تنات أبتاين برو سوهونو يفتران تمام. ثم يتحركوا لبعض السنوات اندقنا لو توسنوا أمتات هيا سلاسة أربع أمسة متو أمت ينكساكس بزيها الدنيا هيدا يفنطران من ثم يكون ميتا لك ميت اندنبرو آهن ميت هنال كذا تشكمه قد قوالو ستكتوالله اندقنا ودا أفريق أيران. ألا ترى هذه العملية من يفعلها يهن أوبريشن يهن نقر كتأبتا ودا سو كسو ودا هيوت هيوت ودا موت كموت ودا ما أنه ميسراو بلا حتى تأيك من ديا مجنون ابدنا أنت والله استأيكنا مرسكة تهوالا الله للنو سونا ثراسو الله للهنو. يقول سبحانه وتعالى وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون عند جمراتشو آدم كتراب فترو عند متاتشو كموتاتشو بخولو دمو كتراب فتراتشو. طيب إني لنقراتشو النموش آدم النبرم كنّج الرسو النبرم الله مريت فتره آدم يمبار سوچ أرسو النبرم التات سبن بچ الرس يا جبريل لو نعم هيدنا كزام كزام كزام أفرام تقلينا أبقاو بمهارقه بوهارقه أبقاو يتال آدم يلم آدم أبقاونا الله سبحانه وتعالى بقى يسو كرس السراو روح اسقبالت كزا وده سقارنا وده أتنتك أيرو آدم هوني for nothing يعني كمنم أين تنقر النبرم آدم يهون قومنا آدم تفتر سبحان الله. طيب أهون كللي كالنبر يفتر آدم يفتر يتفتر سقانا أتنت أفر يبلاو كأفر موت أتونو يميك اللو ويس كللي مفترنا واندموش تياكل تيكاتشو يالنبري كالنبري مفترنا ميكبدو ويس ينبرسو በቃ ተጨማልቆ ወደ አፈር ገባና ከአፈር ለይቶ ማውጣት ከሌለ ነው የሚከብደው። اذن አደምን ከአፈር የፈጠረ ራሱ አደም ወደ አፈር ገብቶ ከአፈር ለይቶ ማውጣቱ ቀላል ነው። ይህን ነገር በዛ በጤናማ አቅልህ ብታስብ ራሱ ይነግርሃል። يقول سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. مجمّر يا سماي مريت أتكلت انسسا سو من هلو كاللنا ويفتروا كما بدأنا أول خلق عند الجماعة مراتشن نعيده عند جنا نفتروا لنا وعدا علينا إنا كنا فائلين. طيب ألا ترى البيضة إن كنا لستم الكتاتون دموج الميتة እንቁላል አልመይት ነው ስበረው እና ምንድነው መታገኘው ነጭና ብጫ ነው መታገኘው ከዛ ቀቀለት በለዋለ ሩሃለው እንዴ የለው እንቁላል ሩሃለው የሚለው ሰው ራሱ እብድ ነው። እንቁላል በውስጥ ያለው ፈሳሽ ነገር ነው። طيب ከዛ በኋላ خرجت منه الدجاج ያ ስቃል ያሳብናል። እንዲያው ያ ብጫ ቀቀለን ያኒ ሳንዱች አድርገን የምንበላው ትንሽ 21 ቀን ታቅፎ ፍጥረት ሆኖ ብቅ አለች። ዶሮዋ ጫጭት ወጣች ከዛ ዶሮ ሆነች። ምንድን ነው ይህ ነገር? እውነቴ ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ከዶሮዋ ደግሞ መየት ነገር ተወለደ። ምን ሆነ? እንቁላሉ ራሱ እንቁላሉ ከህይወት ያለው ዶሮ ወጣ። ከሞተ እንቁላል ህይወት ያለው ድሮ ወጣ። يقول سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ይሄን አምነና ለወንደሞች አምነና ለአምንም የእንቁላልና የድሮ ነገር ታምናላችሁ? ካላመንህማ ይሄን ግድግዳ ላሳርገ እሱን ብላ። ይሄን ካላመንክ በአይንህ ያየ ይሄን ካመንክ በኋላ ምን አለ الله سبحانه وتعالى يخرج الحي يعني دورو من الميت لمثالي كموت انقلال ويخرج الميت يموت انقلال دمو من الحي يوتي الله دورو يوتال نعم تطلب من عليه ويحيي الارض بعد موتها يموت مريت انكت بقى تفنككتو يموت مريت بقى طلو يتفنككته زناب يا زنبنا اتكلت اوتتو هيوت يلبسوال يهن ثلاث نامنالن وي دي نامنالن ماركس يامنال بزي لنين يامنال فرعون يامنال مكنياتهم بإجي تجبت نقر نويه نقر. إذن بمجرشة من علي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يتشن قال نويف اللكوتيني وكذلك تخرجون. نزي سوست كام مناتشو دمو ما منال لباتشو مكنياتهم لوجيك نقر نو ይሄን ካመናችሁ እናንተም ከመሬት እንደዚህ ነው የምትወጡ። والله اقول لكم እምነቱ ያአላህ በአላህ እምነትና በማመን ቁርአን ማያስፈልግም ነበር ሐዲስ ማያስፈልግም ነበር። አእምሮ ብቻ ብታሰራ አእምሮ ብቻ ብታሰራ እንዴት ይተፈጠረ እንዴት ይሆናል? ከሞተ ህይወት ያለው ይወጣል። ህይወት ካለው የሞተ ነገር ይወጣል። ስፐርሙ ህይወት የሌለው ሰው ይወጣል። ጠይብ ምንድነው የሚያቀተው? ጌታ ከአፈር እኛን ማውጣት ብለ በጭንቅላ ተደርስበት ነበር። ላክ ምን ይደረግ እንግዲህ ምን ይደረግ? ሰው እንስሳ ሆነ ምን እናደርገው? ثم قال سبحانه وتعالى كذب ثمود وعاد بالقارعة. الله اكبر الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد انذي هولت حزبوش ناتشو قوم ثمود وقوم عاد بماذا كذبوا بمن انه انقبلهم بلا يواشوا وندموش كذبوا بالحاقه ينو مرسو انغدي الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذب ثمود وعاد بالقارعه ይህን ሐቃ የተባለው ነገር በነዚህ በዚህ ቀን واشتوال أن قبل مالو ما ناتشو قوم ثمود وقوم عاد. لكن جاء الله سبحانه وتعالى باسمها الثاني وقال بالقارعة، كذب ثمود وعاد بالقارعة. طيب لمن دزي هايلم كذب ثمود وعاد بالحاقة لمن دزي هايلم؟ يقول العلماء بالقارعة، وكلمة منالو القارعة تكبار نوالو، الحاقة تكبار للم ما قلتش أنو الحاقة أنتنياو كان مالتنو. طيب بزي أنتنياك أن من يقنيال القارعة يقنيال من دنو القارعة التي تقرع أذان البشر جراتشن قفرو قفرو جراتشن يميك أد دمس مالتنو أهوال يوم القيامة يقيامك أن شجر جراتشن بتستسرقو انتن انت ميسبد انتن السوء القارعة تبالي. وكلمة ثمود والنموش كلمة ثمود زاري ممكن كزي هلت آية النالف ميهونال كذب ثمود. ثمود يتبالو قبيلة ناتشو ويم عند حزب ناتشو. هذه الكلمة ثمود يمتبالو قال كان دي نقرنا يمتاتشو هالو ثمود جاءت من كلمة ثمد ثأميم دال ثمد ثمود. من معناته ثمد يعني قل فيه الماء وها لله شو حزب نبرو ثمود يتبالو وها يترباتشو بتعام بوها مسك أيو نبرو حزب نبرو. ثمود قبيلة عربية نعم سألوا صالحا نبياتشو ما نبالال صالح يتلاك اللاتشو النبي صالح نو طيقاتشو امنوا علاتشو اني رسول نيني علاتشو كذبوا هلا انك همالوت اباشروا مثلنا اندن ياسو الله كفلق ملائكانو ميلك اللنجي انت دمو من جنها انت بلو سدبوت لقدلو تفلقو مجنون علوت سحر علوت لنبياتشن يتبالو لسوم تبالي انا كذب هلا من علوت سبسبا درقوت كان يقهون واندموش سبا سمانيا سمانيا سووش منامن زيت انا متو يميهونو باند كلب نبراتشو كلب فسقنا فجور يميادرقونا ازا تمكاكرو ارمجا يموسببت اند كلب نبر اند الدراش ماتنو تسبا سبونا منو انتنو صالحين تقروت رسول الله صالح تقروت نان فلقها لنا لو مدى كذبها لا منا لوت لنا من اللي تفلقها لهاو كذي ترارا في تحجيني اللو ترارا ناقة او تقال لنا لو ناقة قمل يمتمسلو انسي سامعتنو قمل قمل او تقال لنا مكناتهم كدرو جمرو بقمل ابدنا شو عربوش وان نو حبتا شو سنو عند قمل او تقال لنا لي عند تنستو كونو عند رمو تنستانا كاكاكا يالي من علي نريدها طويلة رجمنا تلك مهون اللبات علي ليلة سوستانيا تنستانا سما سما سالي لونها كذا وكذا وكذا كلموا كالروا ندزي ندزي ندزي مهون اللبات بلو السودمو ليلة تنستي. جاء الثالث والرابع أراتن يوم التانا لابد أن تكون عشراء ألوت عشراء مالت يعني قمل يا السرور ارغوزي هونتشو مكنياتهم السرور لتولد نو انقدي سلازي قملوانا لجوان نو يفلقو انقدي ايهونن بلو نو النسو ليادرقو ايتشلم كترارا قمل يا السر يا السرور يارقزت منو يارقزت اصلا لنا او تقالنا له ليلا دمو تنسانا سنو هكذا ادميو ادمو كزي عمتي البلت اتشلا لنا منالو ادميوا كالروا اندقنا قمتوا ملكوا هلوم قلصوا انا يساقوا يافيزوا قلصوا كذا من علاشو يهنم تفلقوت او طيب كاوت اهوت ويب الله كاوت قلن يهن قمل تامنا علاشو او نامنا لنا لوت سيدنا صالح إجون هلت إجو ود سمايا هوت أنا فدع الله اللهم يا رب أنت تسمع وترى إياه يسمحنا ندزه لونيال أنت دمو على كل شيء قدير نحن استعوت الله تشوقيت هاي أو تقول الله تشونا من دمي لستني الله سبحانه وتعالى إياه يبعينات شو بجورتشا شو يسمو تسبه سبو سمانا زيت أنا ميهون تسب سبو إياه بك بلا ودتش يقول فانشق الصخر انشق يعني تراراو فانكت لنا وخرجت حاملة في 10 شهور ارقزي هنا تشو ناقة قمل ودتش فلما خرجت إياي ودمو بعينات شو إياي ودتشنا ودياونو ولدتش هسأنو ولدتش تأمر بتأمر تأمر بتأمر له على مرأة منهم ومسمع إياي يسمو لجامة أجمالتنا كذبها لا سيدنا صالح بأ الله تأزاز من على تشو سمو على تشو يعني عند شرط قال لن سلق ملوى من دنو قال أن يكون الماء يوم لها ويوم لكم لمن دنو لزي هذا قال لا تشو وهو عند كوريا بيتشا نبر تاقال لا تشو عند كوريا بيتشا لزي هلو هزب يميات اتا عند كوريا اتت الرواحة سوي ميت اتا وليلا كوريا اللو قن بمولو جواما منامن قشاشا منامن انسسا منامن نو سوي ميت اتا عند كوريا بيتشا نبرج من على تشو يقول أن يكون الماء يهما يزي كوريا وها يوم لها ويوم لكم عندك أن بمولو بكتما ويعدلو يتأتال كذا ولتنياك أن لسوا تتوتنا السوا دمو وهاون تتأتال لك ولتنياك أن السوا وتتسأتال لك أن أنت وها تتبال لك ولتنياك أن أنت وها تتأتال لك السوا دمو يعني انتن واحد تتعلج انت دمو وتتتعلجو بيكنو يوم لكم يوم لها قال سبحانه وتعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم زارين انت ككوريا وتتتعلجو السوا وتتستهو لالج شوفوا النعمة يا اخوة بزيه وهي يغنيو وتت دمو كسوا يغنيالو نغا دمو سوا وها تتطالچ انانتو انتنو وتت تتطالاچو بي تراو معناتنو يقول سبحانه وتعالى في آية اخرى ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر لكن يهل تأمر يايو السمون لماذا انقسام الماء وندموش لمن دنوها زاري لنانتي نقل السوايا لو الله سبحانه وتعالى لمن تقلشو لأن الماء قليل وها بتقامت ايه وها تشقرنا براتشو يعني كان عندهم ثمد يوها قلة الماء لزينو ثمود يتبالو يقال أن ما أن مئات القرى حتى عند شي مندر نبروالو عند شي قطر سبحان الله عند شي قطر عند وها بتشا نبراتشو عند تكوريا بتشا كي يقطر يمتو كزي وهاي وستو نبر يقول مئات القرى وقال بعض العلماء 1000 قرية كان لهم بئر واحد فيه ماء عذب يمتتا تروها عند كوريا عند يتقفر بوتا بتشا نبراتشو الله أوقنه قدي وها النبراتشوم لذلك سموا ثمودا ثمود تبالو إلى وهذا البئر كانت الناقة تشربه وحدها يهي تقفر القدوات تملكت واندمج يا الله أنت أمر بيتشوان كريوم بمولت التتارقة تشرسوا لك انديت لمسالي اسوا قمل لك هذا لم كوريا ووسطينو انديت تقبال لشو دوست የትልቅ ጥያቄ ነው። እኔ እንደዚህ አስብ ነበርና ወላህ العظيم አንድ ትልቅ ሙፈስር ቁርአን እየፈሰረ ሰማሁትና አገኘህ ዋታገኘህ ዋታልኩ والله ግመል ዋታቃላችሁ ረጅም ነች ኩሬው ወደ ታች ነው ከገባች ትሰጥማለች ትሞታለች አይደለም ዴ قال يرفع الله لها الماء كله وهو ود لا يمطاونا بمريت لا يسقمطلاتال الى فوق سطح الارض وتشربه كله وهو بدن بتتطالش مكنياتهم وهو الله سبحانه وتعالى ادلم ياوطا اند تامرنا ياوطا وهو دومو بتامر متطاط عللبتنا وهو بمولو ود لا يمطانا اسوا በቃ ትጠጣለች ትጠጣለች ትጠጣለች ከኮሪያው እየፈለቀ ይመጣል ትጠጣለች እሷ እስከምትጠግብ ትጠጣለች طيب ثم تخرج لهم لبن ጠገበች አይደለም سبحان الله እንደገና ወተት ከነፍስዋ ታወጣለች اليوم بدون ما يحلبها احد የዚህ ግመል ተአምር አሉ አንድ ሰው አይحلባትም ነበር محلبنا من بالو بامرنيا يعني لا يحلبها احد بامرنيا من يبالال بامرنيا مالب عند سوا يالباتم نبر ابدا طيب انت تاوطالج راسوا لكتماو بمولو يزورچ يزورچ يزورچ لياندندو بيت بالديا متال يعني لبن تمولالج اندغنا تهيدالج لبن تمولالج عندند غزي يالو የተቆፈረ ቻናል ካለ ወተቱ ዛ ተፈስና በካናል አርጎ ወደ ቤት ይዞራል አሉ። አላህ አላህ አላህ አላህ ስብሃን አላህ ቻናል ይቆፍሩና እሷ ዛ ተፈሳለች እንደ ጎርፍ ከየት መጣሉ ለበኑ هذا ይሄ ነው እንግዲህ አላህ ተአምር እና በቻናሉ አርጎ በየቤቱ በየቤቱ በየቤቱ በየቤቱ ያከፋፍላል አንዳንድ ጊዜ እሷ ሄዳ በቤቷ ببيتو ببيتو انت تسطالش لبن ثم تخرج لهم لبن في نفس اليوم بدون ما يحلبها احد كانت تدور حول البيوت كل صباح يطواتو لبن تسطالش ثم تصب عليهم اللبن تملا لهم الاواني دستاچو سهناچو بالدياچو فيستواچو منامن تمولالش لبن قالوا الناقه الوحيده في العالم الدنيا كتفطرش اسكهون درس يهيچ جمل بቻነች ساتتالب وتت يمتاوطهالو قالوا الناقه الوحيده التي لا تحلب هي ناقه صالح يا سيدنا صالح ناقه بتامر كترارا فنقلا يوطاچو اسوا بቻነች اتتالبم لك اند غرف عند ونز زمبلا بقى حليب لبن ياوطاج لبزو مندروج تكففل نبرج باند كان اوكي شهدوا هذا يهم بعيناتهم ايو باعينهم فاخبرهم صالح بيوم القيامه ينهل بعيناتهم ايو كنتنو كتراراو فنقلا ستوطا ايوات لجوا ستولد ايوات وهو بمول ستتطاو ايوات يوم هو ود لاي وقتو ستتطاو بعيناتو ايوات اندغنا لبن وتت كسونتوا لمولو كتما اندمتكففل ايوات يهل ايو منانو كذبوه وقالوا ليس هناك يوم القيامه فكفروا منالاتو صالح حالاتو باكاچو ይህን ግመል አይታችሁ እንምላችሁ ስሙ እኔ ረሱል ነኝ ከሞትም በኋላ እንቀሰቅሳልና እንነሳለን ላ كذاب نحلت يقول سبحانه وتعالى بذيه نجر من الله سبحانه وتعالى والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة ملكت الله اسياچو ይህን ግመል ይህን ግመል በጣም ተአምር አሳያችሁ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله توات ستي كسارم تبلع ከውሃውም ትጠጣና ለበን ትሰጣላችሁ ትሰጣለች ولا تمسوا حبسوا فياخذكم عذاب اليم እንዳትነኩዋት እንዳትገድሉዋት ምንም ነገር እንዳትበድሉዋት الله عذاب لا يوردባችሁ አላችሁ وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى كان في كذبها لا بزيه عند شي مندر عند شي انتنو قرية عند شي قطر ناتشو بمولو ين عند شي قطر كهلهم تسباسبو زت أين سواج ودو زت أين سواج مفسدين نبرو الزا مالت متفوسرا ميسرو أدما ميارغو هزبون ميكسكسو صالحين النقدل የሳልህን ግመል እንግደል ይያሉ በጣም በጣም መጥፎ ስራ ስብስብ የሚያርጉ የነበሩ 9 ሙፍሲዲን ናቸው እነዚህ يقول سبحانه وتعالى كان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قران يقراه ነው مريتون بفسادنا بونجل يملوات 9 ሰዎች ነበሩ قالوا تقاسموا انمال قالوا استي انمال ما لا نرج من لا مرج قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله صالحنا يسوم بتسب ليلت هدن انقدلاتشو تبلو تسمامنا تمامالو مالو ثم لنقولن لوليه تواتنستو صالحنا بيسوچو متوال سيبال ما نو يجدلو سيبال والله ما نعرف ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما نندقدلو أناكم ما نندقفو على وقن النبل مكنياتهم عند سو كقدلو يقدلال لكن عند شي سو تسبسو لا زت أني سو تسبسو سي قدلو ثقن قدايو ما نو أناكم مثونا يا قنينو انجي أناكم إن لالنالو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قالوا ومكروا بزيانات يعني تنكل الناس سبوا مكرا درقوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا على الله سبحانه وتعالى النسو لما تفونا قرت مكاكروا عند مكرا درقوا إن يادمو بلئلنتاچنا بتلقنتاچن جيتا انيا دمو مكرنال وهم لا يشعرون قلنا انت اياكم النسوا اياكم فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان النسوا تنكلنا يحسبوت من اينت درشا درسه استتملكت ان دمرناهم وقومهم اجمعين تمتمطاتشو اوتتنا يطفاناچو فتلك بيوتهم ان انت قرشوش قرشوش هدونا ودى سوريا ستهدو رحلة الشتاء والصيف بمن قد إياياتشنو ينسو كبر ينسو مندر قوم صالح يتفبت كمدينة كنو كمكة ودى سوريا ستهد بمن قد نوم امتايو فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون على سبحانه وتعالى بل الى سوره من على سبحانه وتعالى سله ثمود سيناجر وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقال سبحانه وتعالى بل الى ادم ومن عليه كذب ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها يتشن آية الفوال والشمس وضحاها سنمار تفسروا على ذلك اتفق القوم النزيه زتعني سوتش كتكتايات شوهنو بان نقر تسمامو منالو بسوست نقر انفرمالو سوست نقر اندنا درق تفرارمن ملن انسما مالو اندنيا ان يقتلوا صالحا مجملا صالح مقدل اللبت مقدل اللبت هلو ولتنيا ويقتلوا አው የዝበሑ ናቃ ይች ገመል ወይም ይገድሏታል ወይም አርደው ስጋው እንዲበሉ ተማም ሶስተኛ አን ይኽብረ الناስ አን ቀትል ሳልሕ ላ ነድሪ ይሄ ሶስተኛ ውል ነው የተዋዋሉት ሳልሕ ማን ገደሎ ሲባል አንድ ሰው ከእናንተ እንዳይ ምስጢር እንዳያወጣ አናቅም እንድንል በእነዚህ ሶስት ነገር ተስማሙ فقال سبحانه وتعالى وكانت القرى نعم اذ انبعث اشقاها كذا شقي تبالو كان دشي غطر كان دشي غطر بيي غطرو 500 سو لينور يشلال اشي كان دشي غطر تمرطو راسو يوطا سلاف ابن قادر يميبالو نبر سالف ابن سالف قدار ابن سالف يميبالو نو قدار ابن سالف يهنو اشقى الانسان شقي هونو نبياتين شقي بلو قران شقي بلو يسيمو ياتين جمل يجدلنو طيب اذا قتل الناقه اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله صالح من علاچو تو علاچو فقال لهم رسول الله ناقه الله يا الله ناقانا وسقياها وهاو توت السوان توات من لمن الذي تارق الله فقال لهم ناقة الله وسقياها لكن كذبوه ولماذا كذبوه يا أخوة لأنهم كذبوا بالحاقة كذبوا بالقارعة ويوم القيامة سلكذبوا صالحين كذبوا مالتنا طيب وبدأ تعالى بثمود أهم كتعتاشون قديه لمتانو قن تملكتوا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود بلو جمري كذب الثمود وعاد بثمود جمري مع أن عاد قبلهم قوم عاد كثمود بفيتنو ينبرو قن بثمود جمري الله سبحانه وتعالى ليش بدأ بهم لأنهم أقرب عهد لقريش قريش በጭንቅላታው ጭንቅላታቸው ያለው ሰሙድ ናቸው ምክንያቱም ሰሙድ ወደ ቁረሽ የሚቀርቡ በዘመን ከመጣን አድ ድሮ ነበሩ ከዛ ቀጥሎ ከስንት መቶ አመት ሰሙድ መጡ ሰሙድ እንግዲህ ቁረሾቹ ሰሙድ ነው የሚያቁ ምክንያቱም እነሱ የጠፉበት መንደር ወደ ርህላ ወደ ሱሪያ ሲሄዱ ሲመጡ በየቀኑ ነው የሚያዩት ሁለተኛ ሰሙድ ለምሳሌ አሁን ያለው በኢትዮጵያ መንግስት ያለው እሺ ምንድነው የሚባለው ኢህአዴግ ከዛ በፊት ማን ነበር መንግስቱ ከዛ በፊት ማን ነበር ኃይለ ስላሴ ለኛ አሁን ወሬውና ሁሉ ነገር የምናውቀው ስላለው መንግስት ነው ምክንያቱም ወደኛ ቅርብ ነው ከዛ ቀጥሎ የመንግስቱ ነገር የመንግስቱ ኃይለ ማርያም እናቃለን ياهيلة سلاسي يمياك تنش ادميو يعني هتساني الهوني تنش انتنو هذا لم دي كاهيلة سلاسي بفيتي نبرو هاسئمن دمو النزاء اباتو تشاكو نمياكو سلازي ودنياك اربي هونو يمن قستو هايلة ماريامنا يالو من قستو لتم ودنياك اربنو سلازي بسو جمري الله سبحانه وتعالى ثمود مجرشا يمتونا تشو لو قريشو شنا بسو بنسو جمري علو كذابو هلا العجيب يا أخوة كيف كانت الرحلتان نزي قريشوش كان عندهم رحلة الشتاء والصيف ينتمرنا لدلم رحلة الشتاء والصيف يعني قريشوش كمكة بكرم تقزي ودى سوريا هيدالو ببقى قزي دمو ودى مكة يمتقلو ويم دمو ببرد قزينا بمقت غزي يملالسو نبر ود سوريانا ود مكه اقامتالو اقا يوسدالو تمام طيب لكن الزهلاي لمن دنو رحله الشتاء والصيف يتبالو وهذا لا يعلمه الا اهل التاريخ قالوا اذا ذهبوا الى الشام في الشتاء يذهبون بين جبال واوديا ቁረሾች ወደ ሱሪያ ሲሄዱ በከረምት ጊዜ ሸለቆችና ተራራዎችና ጫካዎች ያሉበት በዛ ይሄዱ ነበር ልብ በሉ ወንድሞች ማቴማቲካሊ አስቡት በከረምት ጊዜ ቁረሾች ወደ ሱሪያ ሲሄዱ በሸለቆች ሸለቆች ያሉበት ቦታ ተራራዎች ያሉበት ቦታ ጫካዎች ያሉበት ቦታ በዛ ይሄዱ ነበር تمام ለምን ምክንያቱም ከብርድ ከንፋስ ከከንትን ይከለክላቸዋል በከረምት ወደ ሱሪያ ሲሄዱ የሚከለክላቸው ይፈልጋሉ ብርዱ ንፋሱ ምናምን ስለንትን ስሚል እና በሸለቆ በተራራ በጫካ ይበዛበት ይሄዱ ነበር ከዛ ሲመለሱ አሉ በበጋ ደሞ ሲሄዱ ሲመለሱ ወይም ሲሄዱ በበጋ ሲሄዱ يذهبون في الصيف ذهبوا في ارض مفتوحه اللم يعني عند مدره بدا كفت يهونو مريت بموقت غزه بذا هيدالو يتشفنه مريت دومو ببرد غزه هيدالو لمن مكنياتهم بموقت غزه يالو نفاس يسفلغاچوال فريش اير يسفلغاچوال يعني بشلقونا بترارا بچكا وسط كيدو ቃጠሎ ቃጠሎ በቃጥላቸውልና በክፍት ቦታ ይሄዳሉ ገባችሁ ሪሳላ ወንድሞች መልእክቱ ገባችሁ ኢንሻአላህ طيب وفي قواعد التحقيق من من كذب برسول برسول واحد اهل التوحيد يسمعوا بتمو ነገር አለ ወንድሞች በአንድ رسول يكفره ب314 رسول اند كفره له بهولم رسول በአንድ ረሱል የከፈረ ሰው በሁሉ ረሱል የከፈረ ነው ሃይማኖት የለውም አረመኔ ነው ከሃዲ ነው ምንም አይነት እንትን የለውም ካፍር ሙሽሪክ ነው በአንድ ረሱል هذا متفق بين اهل التوحيد اهل التوحيد بمولو يتسمموበት ነገር ነው مثلا انت بعيسى كلام منك بنبياችን አላመንክ በዘካርያ ከከፈርክ الياس زكريا هود صالح بالنزي رسولوش موسى عيسى ايوب بالنزي عندو كالنزي ككفرك تقلل بهل رسول اندى كفركنا بنبيات نساء سلم اندى كفركنا سو يو يسقدال يصومال حج يادرقال عمره يادرقال اباتنا الناتو ياكبرال تقروس راي سرال صدقاء يستطال يستطال بزونا قرش قن እንድነው ዘካርያ ደሞ ዘካርያ የሚባል ነገር አናቀም ባክ ዘካርያ የሚባል ነብይ ተው አረ በቁርአን ተጠቅሷል በቁርአን ቢጠቀስስ ዘካርያ ደሞ የክርስቲያን ስም ነው አንፈልግም በአንድ ረሱል የከፈረ በሁሉም ረሱል እንደከፈረ ነው ተመልከቱ በሱረት البقره من الى الله سبحانه وتعالى امن نعم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير بهل رسل عند سن لي امننال يالو مؤمنوچ حقنيا مؤمنوچ الناسو ناتشو اذا تملكتو اوروبا يالاچو ازي يالن سعودي عربيا باغراچن يالم ماننياو مسلم منو مسلم لمهون كفلگه بماننياو رسول نبي ما من اللبت على بزياء بأند رسولك كفرك بهلهم رسول لك كفرك نو يقول سبحانه وتعالى كذب ثمود وعاد بالقارعة فما الفرق بين الحاقة والقارعة نقر كواتشو الحاقة يعني حق أن يوك أن مارث نو القارعة يمكستو نقر نو يعني بدمس إنا بشقر جرميك أد نقر اللزا مارث نو أوكي طيب فما صفات من كذب بالحق من قالوا الحق بالحق ان بقارع بيوم القيامه يعني بيوم القيامه يكفر سو ملكتوش قالوت نعم ملكتوش قالوت بزو ملكت علاچو وندوبوش استي هولت نتقس الله يتقساچو هولت بتشا ملكت علاما انت نتقس بمجمر قالوا بقيامه كان يمامن اسلام بيهونم سنايو يسجدال يصومال من من من منو بلبو جن بيوم القيامه امنته دفزز ياله وي امنته كدلالو مجمر يا ملكت يميا سايو يتيم ايودم ድሃ አይወድም ምስኪን አይወድም የተቸገረ ሰውና የተጨነቀ ሰው በጣም ይጠላላሉ يطردوا اليتيم ولا يساعد المسكين بل يدفعهم دفعا كراهية مسكين سياي قفترونو ميتلاو يتيم سياي ويم فقير سياي بقى كوستر بلونو ميايو عندنا يتألوان يقول سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين بيوم القيامة يما يمنو سو تملكتها يا محمد فذلك الذي يدع اليتيم كملكتوچو አንዱ በቂያማ ቀን የማያምነው የቲም ሲያይ በእጁ ገፍትሮ የሚያባርር ነው ولا يحض على طعام المسكين مسكين ካየደሞ ባካቹ ምስኪኖች ተውት አትስጧቸው ይያለ ራሱ የማይሰጥ ነው ስለዚህ በየመል ቂያማ የማያምን ሰው ብዙ ምልክቶች አሉ ከነሱ አላህ የተቀሳቸው ምስኪን የቲም ፈቂር የተጎዳ ሰው يعني እንትን አይወዱ ايها الاخوه من الناس ان لنغراچو من اذا راى فقير اكتئب عندند حتاموች አሉ ደሃ ካዩ ፈቂር ካዩ በጣም የተቸገረ ሰው የቲም ካዩ سونتاچو يري ريال ايودم وتضايق بقى الدنيا تتطبوالش اندزي بقى زار اندياذو سو فقيرنا مسكين لما يتايفلقم واذا راى يتيما انزعج اباتو يموتو مسكين كايه دمو زنبلو بقى فنترططن يلال بقى وطرده وكشف في وجهه وكشر في وجهه يعني كوستر يلال اي دستم مساكين هؤلاء وندموش انزي هابتاموش انزي اين طبعي اللاچو والله العظيم ميسازنوا لاچو نعم الذين يطردون المساكين الا يسمعوا قصه اصحاب الجنه بسوره قلم تنانتنا يتمارناچو يا سويو اباتو اباتاچو يموتنا امس لجوچو امبي سلقان ستم بلو الله مدنو يلاكالاچو فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم ادلم يالو بسوره نون طيب يا اخوه يقول احد العلماء يغرمنيال الله سبحانه وتعالى لذيه منافشاو غاردن لارشا بوتاچو بيانته فرافرينا بيانته اهل ينبروا ادلم الله طائف لاكلت طائف مالت دمص يللو የማይታወቅ ንፋስ ቀስ ብሎ በውስጡ ነበልባል ይዘው መጣ ንፋስ አርጎ ወደ አመድ አለ የቀየረው አንዱ ዓለም ምን አለ ተቀላችሁ اذا فسد وتجبر تمام وتكبر انسان غني عند حبتم بتئبيت متفسر لمسرات فساد لما كجمرالو طاف على ماله طائف جنزبو እሱ በማያውቀው ጣይፍ ይመጣል ለማማማም ያለ ገንዘቡ በምን እንደጠፋ ባንክራፕት ይሆናል ትናንትና ሀብታም ሆነ በየጎደናው ይሄደ ባካቹ አበድሩኝ ማለት ይጀምራል ለምን طاف عليه على ماله طائف واذا تكبر وافسد عالم بالرشابوت አይደለም ጣይፍ የሚልከው الله አንዱ عالم በዕልሙ የተንቀባረረ بكبرياء سون مسدبنا سون مقعشش كجمرالو طاف على علمه طائف طائف يسدنا الله يلكنا يلكنا الله سبحانه وتعالى علم بطائف عندما يتأفى هذا القوال وإذا تجبر ذو حكمة بتقام أو هكيت ببنيان ببرو سو بتقبيتنا بما قعشش سو تنش كمن قد موتات كجمره طاف على حكمته طائف ለዛ ጠበቡና ለጭንቅላቱ ጣይፍ ይመጣና ለመመም ያለ ትናንትና ጠቢብ የነበረው አሁን ምን ይሆናል غبي ሞኝ የሞኝ ልጅ ይሆናል አሁን طيب كذب بالحق والقارعه وهي يوم القيامه هذا موجز الاخبار አሁን እስካሁን درس ያልኩት ዜናው ባጭሩ ነው ዜናው ባጭሩ فما تفاصيل الاخبار زيناو بزرزروس من دنو زيناو بزرزر ما النزيه بحاقة بالقارعة بيوم القيامة يلمن سوج ثمود وعاد عند مثال يسطعك والله ثمود قوم ثمود قوم عاد زيناو بزرزر يهنا من يلال زيناو بزرزر من يلال وندموج. قال سبحانه وتعالى فأما ثمود فأهلك بالطاغية وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ينو زينو بزرزرون قدي. قال فأما ثمود فأهلك بالطاغية ثمود بطاغية الله تفتشو طاغية من دنو طاغية دمو ونموش طاغية من دنو. نقول كل ما طغى عن الحد المحدود يقال له طاغية أو طغى طاغية طغى ما رح من دنو دنبرون تسهده ما نين يوم نقر دنبر تسهده طغى إبالال طاغية إبالال. لمثالي إنيا أكسجين أسفل لغنال بأيرو أكسجين اللي أكسجين وسدن كربوهيدريت كربودايكسايد نوت اللي من ألو علماء شنزي قالوا بأير يالو أكسجين تنشن كوان بيش أمر سوي موتا لالو دمو أكسجينو بأير يالو تنش بيك أنس سو تانكو تانكو تانكو ودنتن بقى انكلك بلو طقور هونو اند اند اند اشوا اندنتنو يتقاتلو انتن سار يتقاتلو من يهنال امد يهنال اندزي نهون نبر باير يالو اكسجين تنش بيقنس ويم تنش بيقمر انيا اند افر اند امد يتقاتل سار نهون نبر. طيب مندنو وضع الله الاكسجين في الهواء بمقدار الله الله لسولج يمسمى ما متأن أرغو أكسجين أسكمتي بفراكشن يتكمتو أكسجين بأير يالو أكسجين تنشن كوان بيش أمر يسولج لنور أي تشلم تنشن كوان بيك أنس يسولج لنور أي تشلم يهن تغا أي بالميه دنبرو يالتاسي اكسجين الله بفك ادلت من قد يهيدنو. اوكي طيب البحر بحروش من ناياتشو حدد له الله الا يتجاوز مكانه بحرو هلت سوست اراتنيا يمريت انتنو ادلم بحرو اند حيلو يالو حيل تتاكمو بيوتا مريتن بمولو يطلق لك نبر. فإذا تجاوز نقول طغى تنبرون تسو بحروشو بمولو بيوتو إنيان بلتو مريتوان وهب شادر قوات نبر لكن دنبراتشو والتاسم ما طغى طغى ما لتنجدي دنبرون تسو يحيدنو طغى يمي ሆኖ ግን ከሰዓት በላይ ምንም ሳይል ሰው ማይክ እስከሚቀማው ድረስ ጥሩ ነው የነበረው። ከዛ በኋላ ነው መበላሽ የተጀመረው። ለሁላችንም ምናልባት ነገ ትንሽ ወደኋላ ፈአማ ተሙዱ ፈአሁሊኩ ጣሪያ ምንድነው ጣሪያ የሚለው እያሉ እዛ ላይ የተነተኑ ውስጥ ገብተው በርግጥ በላይላ ትርጉሙን ወደፊት ገፍተዋል። ግን ተመልሰው ዲፕ እየተነተኑ ያለው ነው ዛት እንትን የመጣው። ነገ ምናልባት ወደኋላ መለስ ብለው እንትን ቢሉ ጥሩ ይሆናል። ካልሆነም አግለብያውን ሰምተናል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የቀዱም ካሉ እንዳስተካክሉን ጥሩ ነው። የራሴን ፍሪዝ ሁኜ ነበር። ኢንሻአላህ እንግዲህ የዛሬውን ደርስ ትንሽ የራሴን አስተያየት ለመጨመር ይሃል። በመጀመሪያ ነገር የዚህ የሱረቱል ሐቃ ምንነቱን ተምረናል። መቼ እንደወረደ ከየትኛው ሱራ በኋላ እንደወረደ ተምረናል። ይሄ ሱራ ለምን አልሐቅ እንደተባለ ሁሉ ተምረናል። አልሐምዱሊላህ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ከሱ በፊት የሱረቱ ቀለም መጨረሻ ላይ ወይ የካዱ الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون انه لمجنون የሚለው መድኃኒት እንደሆነ ላይን አይን በጣም ከባድ አደገኛ እንደሆነና በሐዲስ የተረጋገጠ ነው መሆኑ። ይሄ አይን የሚባል ነገር አንድን ሰው ቀብር ያስገባል፣ አንድን ገመል ደግሞ ድስት ያስገባል። ቀላል ነገር አይደለም ይባላል። እና ትክክል ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ስለሆነ ምንም ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው። እና ከአይን መጠበቅ እንዳለብን እናቶች፣ እህቶች፣ ዘመዶች፣ አክስቶች፣ አጎቶች ሁሉ ልጆቻችንን በምን መጠበቅ እንዳለብን ሁላችንም ዒልም አግኝተናል። ልጆኛ እንደ ወላጆች ወላሂ እንኳን እናት ቀርቶ አባትም ቢሆን ልጁ እንዲያምርለት የማይፈልግ ሰው የለም። ልጁ ከልጆች በላይ ሆኖ እንዲያው ይፈልጋል። ግን ይሄ ለአደጋ የሚያጋልጥ መሆኑን ኡስታዛችን አሁን በደንብ ነግረውናል። እናቶች ልጆቻችሁን ስትወጡ፣ በተለይ ቤት ብቻችሁን ሆናችሁ ቤት ምንም ችግር የለም፣ ስትወጡ ከሰው ጋር የሚደባለቅበት ጊዜ ልጆቻችንን ከኤግዛጀሬትድ የሆነ ልብስ አልብሰን ቅባት አድርገን አሻሽተን ምናምን ማቅረብ ብሎ ማለት አይን ይብላህ ማለት ነው መሆኑን ተምረናል። ከዚህ እንድንቆጠብ። ሌላው ይህ አያ ደግሞ ለአይን ለደረሰበት ሰው መድኃኒት መሆኑ አይን በተግባር ብዙ ሰዎች እንዳሳመመ እንደውም እኔ እንደምገምተውም አዋቂ ዓሊም የዒልም ጉዳይ በእስልምና ሕክምና የጥበ ነፍስያ ማያቅ ሰው ካላገኘው ይሄ ሰው አይድንም። የፈለገ ሆስፒታል የፈለገ ዶክተር ብትወስደው ያ ፊልዱ ሌላ ነው፣ ይሄኛው ፊልዱ የተለያየ ስለሆነ ምናልባት ያን ዶክተሩም በጥብ ነፍስያ የሚያውቅ ከሆነ በሁለቱም በኩል ፊልድ የሚያውቅ ከሆነ ካልሆነ በስተቀር መድኃኒቱን አያገኝለትም። እና አስቸጋሪ ስለሆነ ይሄኛውን በቻልነው መጠን መጠንቀቅ እንዳለብን ነው። ወሱረቱ ልሐቃ ስናልፍ ደግሞ የውመል ቅያማ በጣም በጣም በጣም አስቸጋሪና በዛን ቀን ለካሃዲዎች የሚጠብቃቸው ቅጣት ቀላል እንዳልሆነ ገና ከስሟ ጀምሮ አልሐቃ መልሐቃ ወማ አድራከ መልሐቃ ከዘበት ሰሙዱ ቢልቃሪያ። እንግዲህ ሐቃ የሚለው አረጋጋጭ መሆኑና እውነት መሆኑን ሲገልጽ፣ አልቃሪያ ግን ተግባራዊ አሚል ነው ወይም ደግሞ አመል ነው። በደንብ ጆሮን የሚያንኳኳ በጣም የሚቆረቁር ማለት ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች በዚህ ቀን አስተባበሉ። አሁን እኛ አሁን ሁልጊዜ አስተዳደጋችንም ቢሆን የእኛ አንደርስታንዲንግ የነበረን ኑሮ እኛ ከሰገን ከጦም አንዳንድ ነገር ካደረግን የምናረጋቸው ነገሮች አፍራሽ መሆኑን አናቅም ነበር ድሮ። አንድ ሰው ከሰገደ ከጾመ ካለ ሙስሊም ኻሊስ መስሎ ነበር የሚሰማን። ለዚህ ነው በሀገራችን ሽርክ ሲሏቸው ቶሎ ብሎ የሚቆጡትና ራሳቸውን የማያስገዙት የማይፈሩት። አንድ ሙስሊም ሽርክ ይሰራል ብለው አይፈሩም። በአላህ ካመኑ በየውመል ቂያማ ካመኑ ሁሉን ነገር ቁርአን ከቀሩ ከጾሙ ዘካ ካወጡ የእስልምና መጨረሻ ይሄ ነው ብለውን ስለሚያምኑ ሽርክ የሚለው የሚተረጉሙት በሌላ ጉዳይ ነው። አንድ ካፊር ከካደ ለሚገዛው ነገር ጣዖት ሲገዛ ሙሽሪክ ነው ብለው ነው እንጂ አንድ ሙስሊም ሽርክ ይሰራል ብለው አይጠረጥሩም። ለዚህ ነው ጥንቃቄ የማናደርገው። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ በሙሉ የካዱት ግልጽ ነው። ግን ሽርክ አደገኛ መሆኑ በጣም አስፈሪ መሆኑ ሀታ ዑመር አሚሩል ሙእሚኒን በጀና የተበሸሩ ይህን ሁሉ ስራ እየሰሩ ሸይጣን በሳቸው አንድ ሸለቆ ሲሄዱ ሸይጣን በሌላ ሸለቆ የሚሸሻቸው ሰው ለሑዘይፋ ብኑ የማማ ምንድነው ሲሩ ነቢ ስ ላ ሰለም የረሱል ላ ሰለም ምስጢር ማስቀመጫ ሆነን ሰሓቢ ስማስቲ እኔን ከሙናፊቆች ቆጥረውኛሉ ብሎ ይጠይቁ ነበር። ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ወአርዳህ እኛ ምን ልንሆን ነው? አንድ ሰው አሁን አንተ ሙናፊቅ ብትለው ወላሂ ሀገር ያቃጥላል፣ ሀገር እናቃጥላለን። እኔ እንዴት ሙናፊቅ ትለኛለህ? እኔ ሙናፊቅ አይደለሁም ብለን ሀገር እናቃጥላለን። ግን እውነቱ ሆነ የሚገባው እንዴ? እውነትም ሊሆን ይችላል ብለን እኮ ልንደነግጥ ይገባናል። ንፍቅና እንዴት አይጠጋኝም ብለን እንዴት እንጮሃለን? ይህ ንፍቅና ይሄ ሙናፊቅ የሚባል ነገር ይሄ ሽርክ የሚባል ነገር በጣም አስፈሪ ነውና ቁርአኑ በመካድ ብቻ አይደለም፣ አንድ ሰው ከካደ ያው የለየለት ነው። እነዚህ ሙጅሪሞች የድሮ ታሪክ የሚያወራቸው ቁርአን የሚተርካቸው ሰዎች በጣም ተመሳሳይ በጣም አታሪክ ይዒዱ ነፍሰሁ እንደሚባለው ራሱን ይደግማል። ታሪክ ራሱን ነው የሚደግመው። እነዚህ ከሃዲዎች ሰዎቹ ነው የሚለያዩት እንጂ ተግባራቸው አንድ አይነት ናቸው። ከድሮ ጀምሮ ከነቢዩላህ ኑህ ጀምሮ ኢላ ነቢይና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉ ከሃዲዎች እስከ ቁረሽ ድረስ ያሉት በታሪክ የሰፈሩት አንድ አይነቱ ነው። አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ ዘመናዊ የሆኑ አስተባባዮች ዘመናዊ ሆነው የሙስሊሞች ጠላቶች ወላሂ ስራቸው እንደ ቢታይ የትላንትናውን ነው የሚያስታውስ እንጂ አዲስ ነገር አያመጡም። ሰው በመግደል ነው፣ በመካድ ነው፣ በማሾፍ ነው፣ ቁርአንም በቆሻሻ ላይ በመጣል ነው። ሙስሊሞቹን የሙስሊማት አላህን ፈርተው ሂጃብ ያደረጉትን ሂጃባቸውን በመግፈፍ ይህ ሁሉ የሚታየው የትላንትናው ታሪክ እንጂ አዲስ ነገር አልመጣም። እና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከነዚህ ሰዎች አላህ አያድርገን፣ አላህ ይጠብቀን። በዚህ ልጆች ብዙ የተነሱ ስለሆኑ ይበቃኛል። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክፍሪ ሰላም አለይኩም። ተሰምቻለሁ? ያ ኡስታዝ አቡ አነስ ተናግረውታል። ቦሊው አሁንስ ሱብሃንአላህ። እንግዲህ እንደተማርነው ከሆነ ትንሽ ለመጨመር ብቻ ነው ኡስታዝ ያስተማሩን፣ ያ ኡስታዝ አቡ አነስ ስለተናገሩት ማለት ነው። አልሃቃ መልሃቃ ወማ አድራከ መልሃቃ እያለ የደጋገመው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ለምንድን ነው? አስፈሪነቱን ለመግለጽ ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይሄ ቀን ምን አይነት ቀን እንደሆነ እና የሚደጋግምበት ብዙ ጊዜ ስንማረው ምን አይነት ክስተት እንደሚከሰት በዛ ቀን ተጠንቀቁ እና ይሄን ነገር ተጠንቀቁ ለማለት ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንግዲህ የሚደጋግመው ማለት ነው፣ እኛ ትምህርት እንድንወስድበት ነው። እና የሰሙድ አለይሂ ሰላም የሳልህ አለይሂ ሰላም ህዝቦች ያው ምን አይነት አመፀኞች እንደሆኑ ተምረናል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሱረተ ሸምስም ላይ ገልጿቸዋል እንዴት እንደነበረ። እና ይችን የመሰለች ግመል በሚያቀርብላቸው ጊዜ ማለት ነው በጠየቁት አይነት ሁለመናውን በጠየቁት አይነት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከዛ ከትልቅ ተራራ ውስጥ ሲያወጣት ማለት ነው ማመን ይገባቸው ነበር። ግን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደዛ አድርጎላቸው እንኳን እንደውም አስተባበሉ። ማስተባበልም ብቻ አይደለም እሷንም እንደዛ እያደረገች ውሃ ስታጠጣ የነበረች በየሰፈሩ እየሄደች እንደውም ሳትታለብ እኮ ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሚሰራው ነገር ሁሉ ልንደነቅና ልንገረም ይገባናል ማለት ነው። በተለይ በኡስታዝ አስተምሮ የማይገባው ካለ ብዙ ጊዜ ይደጋግማሉ፣ አልገባች ይሆናል እያሉ ይላሉ። ስብሃንአላህ ግን በዚህ አይነት አገላለጽ የማይገባው አለ ብዬ እኔም ራሴ ግምት የለኝም። አላህ አለም ግን እንደዛ ሁና ውሃ እንኳ ስታጠጣ ማለት ነው በተፈጥሮ እንግዲህ ላሞች ማለትም ላም ሆነ ምንድን ነው ግመልም ሆነ እየታለበ ነው ወተት የሚያወጣው። ግን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ተአምራዊ አድርጎ ስለፈጠራት ማለት ነው በየቦታው እየሄደች ሳትታለብ ነበረ በየመንደሩ እየሄደች ያንን ወተቷን የምትሰጣቸው ማለት ነው። ግን እንደዛውም ሁነው አስተባበሉ ምንድናሉ በቃ ተመካከሩ ማለት ነው። ይችን ግመል እንደውም ሊገሏት ማለት ነው። ሳልህ አለይሂ ሰላም ይቺ አላህ ግመል ናት አትግደሏት እያላቸው ገደሏትም። እና በዚህ ስራቸው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ስለተቆጣባቸው ትንሹም ትልቁም አልቀረም ማለት ነው እንዳለ አጠፋቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር በሚከሰትበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንትን ብለን ተቀብለን ማለት ነው የሚያመጣብን ችግር አለ ብለን አምነን ከዛ ነገር እንድንርቅ በአጠቃላይ ትምርቱ እንደዛ ነው። ያው ለሌላችሁ ልልቀቅ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሩ ተቀጡ በሐቃ ደሞ ማምኑ ነበሩ ለማለት ነው። በሐቃ በአላህ ሐቃ ማለት እንግዲህ መግለጫው ሲሆን የቂያማን ቀን መግለጫው እንዴት ሁኔታዎች መግለጫ ሲሆን አልቃሪ አሚለው ደሞ ተግባር የሚታየው ምን ያህል ሰው እንትን ጆሮአችንን የሚቆረቁርና ድምጹ ኃይለኛ ሁሉ ነገር የሚረብሽ የሆነ መሆኑን ተምረናል ማለት ነው። በዛ ላይ ከዛ በፊት ግን ያው በሱረቱ ኑን አይን በራሳችን ላይ እንዳናመጣ መጠንቀቅ እንዳለብን ከተቀላለው የወሰድነው እንትን ነው። እና አይን ደግሞ በልጅም ላይ ሊሆን ይችላል፣ በእቃም ላይ ሊሆን ይችላል፣ በሰውም ላይ ሊሆን ይችላል፣ በራስም ላይ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ከዛ መጠንቀቅ እንዳለብን ነው። ከመጣብን ደግሞ መጠቀም ያለብን መጀመሪያ ዋናው ከተማር ነው ማለት ነው። በሰውየው ሰውነት ታጥቦ የሚወጣ ውሃ ያንን ሰው ከታጠበ ከእንትን ካለ ከበዛ ውሃ ማለት ነው ያ ሰው ይድናል ወይንም ደግሞ እቺ እነዚህ አያዎች መቀራት እንዳለባቸው ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የአድና የተሙድ እንትኖች ሰዎች ምን ያህል ከድንበር እንዳለፉ የሚጠቅሰው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ሁሉ ጠይቀው ከመለሰላቸው በኋላ ሱብሃንአላህ የማይቻል የማይቻል የማይቻል ነገር እነሱ አጠያይቃቸው የማይቻል የማይቻል ነገር ነው። ግን ጠይቆ ከተመለሰላቸው በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጠፋቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዘበ ثمود وعاد فأهلكوا بالطاغية وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله Subhanahu Wa Ta'ala አጠፋቸው ማለት ነው። አያ ነበረች ሷልል ነበር ያው Subhanallah የዚህ ላይ እንትን ስለ ይጠፋብኛል። እና በዛ አይነት ሁኔታ አይ ቲንክ በሰይሃ ነው። እና በዛ አይነት Subhanallah አጠፋቸው። በጣም ከሚገባው በላይ ከልኩ ከድንበሩ እነሱ አለፉ። አላህ ደግሞ አጠፋቸው ማለት ነው። አሁን በሚያጠፋቸው ሰዓት አሁን ኡስታዝ መጨረሻ ላይ ያሉት ምንድነው ያጠፋቸው ለዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ግን ይሄ ጣግያ ለምሳሌ ንፋስ በልኩ ከሄደ ምንም ነገር ለሰውን አያረግም። ግን ልኩን አልፎ ከሄደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንታዛ ስለሆነች አላህ ከላከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለላከው የተወደደ ነው። አሁን እነዚህን ያጠፋቸው ሰይሃው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላከው ተከከል ከሆንኩኝ ሰይሃ የማነው አማ ተሞዶ ፈአሁሊኩ ቢጣግያ የነሱ ቅጣት ሰይሃ ነው የጅብሪል ጩኸት። እና አላህ ሲያጠፋቸው ያንን ጩኸት የጅብሪል ጩኸት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ የጅብሪል እንትን ቃል አለ ደግሞ Subhanallah አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብያችን በሌሎችም ሩስሎች የላከው በምን ተጠቀመበት ጅብሪልን ለአንድ ጊዜ ለጥሩ ነገር ለአንድ ጊዜ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን እንዲያጠፋቸው ተጠቀመበት። እሳት ለምሳሌ ከዚህ በፊት በተማር ነው እሳት መላእክቶች እሳት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ያስቀመጠው ምንድነው ወጂ አየውመ ኢዚን ቢጀሃነም ጀሃነም ይዘዋት ወጥተዋት ይመጣሉ 70ሺ መላእክቶች በ70ሺ ጠረፏ። ነገር ግን በእንትኗ ብዛት ከቁጣዋ ብዛት እሳት ከዛ ከተፈቀደላት እንትን አምልጣ ትሄዳለች። እንደዚህ ይሄ ይፈቀዳል ጣግያ ከልክ ማለፍ ድንበርን ማለፍ። በዚህ ሰዓት አሁን እሳት ድንበሯን አልፋ ከነሱ እጅ አፈርትልካ ሄዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስትቀርብ በዛን ሰዓት ነው ወደ ኋላ እንደገና 500 ዓመት የሚያስኬድ መተሻሻው። እና ይሄ አይነት ጣግያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያረገው የሚወደድ ጣሪያ ነው። ምክንያቱም የሚገባውን ቦታ የሚገባውን ይሰጣል። ይሄን ነው የተማርኩት በኔ በዚህ በኩል። ሌላው ደግሞ እንቁላል ለምሳሌ በጣም ሁሌ ከሚገርመኝ የእንቁላል ምሳሌ ልጥቀስ። አሁን አንድ ልጅ እናት ሆድ ውስጥ ስትንትን ሲባል ሲፈጠር ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፈጥረው እየበላ እየጠጣ ከኛ ከዛ ከሚበላው ከኛ ማህፀን ሙቀት ውስጥ ቁጭ ብሎ እየበላ እየጠጣ እያደገ ነው የሚሄደው። ነገር ግን ሱብሃንአላህ እንቁላል እና ዶሮዋ ሙቀት ብቻ ነው የምትሰጠው። እዛ ውስጥ በምን አይነት ሁኔታ ህይወቱ ነበረ? ህይወት እንዴት ነበረው? እንግዲህ መይት ነው የተወለደው እንቁላሉ። እዛ ውስጥ እንዴት አድርጎ ነው በዛ አይነት ሁኔታ ምንም ሳይበላ ምንም ሳይጠጣ? ማን ነው የሚያበላው? ማን ነው የሚያጠጣው? ማን ነው ያንን ያደረገለት? እንቁላሏ እንዴት አድርጋ ነው ህይወት ያገኘችው? ይሄን ከተመራመርም ብቻ ወላሂ ሁሉ ነገር ትተን ሱብሃንአላህ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ የመገዛትና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ላይ ያስቀመጠው ቂያማ ቀን አለ ሲለን፣ ቂያማ ቀን ከመጣ እንደዚህ አይነት ችግሮች አለ ሲለን፣ ያንን ሁሉ ተንትነን የመረዳትና በየውመል አኺራ አምነን አላህን ሱብሃነ ወተዓላ መገዛት እንዳለብን ነው። አፎቱ ሊላ በሉኝ። አይ ቲንክ አረዘምኩኝ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።